إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهذه المسائل سطرها الشيخ لما استقرأ نصوص الوحيين قرآن وسنة، ليعلم المسلمون كيف كان المشركون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما أتاهم صلى الله عليه وسلم، حتى يكون المسلم كما قال في صدر هذه الرسالة وبضدها تتبين الأشياء. فمسائل الجاهلية أن تعرف الحجة التي استدل بها أهل الجاهلية الذين أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، ما هي حجتهم؟ ما هي العبادة التي كانوا يتعبدون بها لله عز وجل؟ وما نقيضه الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بنقضه عليهم؟ فما كانت حجتهم؟ وما كان جوابه صلى الله عليه وسلم عليهم؟ ثم أيضا لتعلم أنه في كل زمان وفي كل مكان يتصارع الحق والباطل، فالحجة التي كان يستدل بها المشركون الأوائل على صحة ما هم عليه من دين، سترى أهل الباطل في كل زمان أيضا يحتجون بجنس حجتهم، تتغير ألفاظهم ويتغير المخاطبون بها، إنما جنس الحجة واحد كما سيأتي ذكره. ولذلك ليس المهم فقط أن تعرف الحجة التي كان المشركون الأوائل يحتجون بها على الأنبياء، بل المهم أيضا أن تسقط هذا على ما تعيش، وأنت اليوم في صراع دائر ما بين الحق والباطل، فتجعل وجه الشبه بين الحجتين لتجعل الجواب على نفس الوتيرة التي جاوب النبي صلى الله عليه وسلم أو نقض الشرع حجتهم. قال رحمة الله عليه في المسألة التاسعة، احنا ذكرنا الثامنة، قال المسألة التاسعة: الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وبقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه المسألة أراد منها الشيخ رحمة الله عليه أن يعلم أن سبب فساد أهل الكتاب سلفا أنهم اتبعوا فسقة العلماء، اتبعوا فسقة العلماء، وفي كل زمان يتبع الناس فيه فسقة العلماء يضل، كما في حديث البخاري: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فأفتوا، أو فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أغلب فساد الناس بسبب علمائهم، إذا فسد علماؤهم فسدوا، لأن الناس تبع لعلمائهم، وأغلب الناس كما قال الله عز وجل لا يعلمون. ولذلك كانت قريش إذا أرادت أن تسأل أحدا في أمر الدين كانت تسأل اليهود والنصارى، لما؟ ها؟ وكانوا من قبل يستفتحون، من قبل يستفتحون، كانوا إذا أرادوا أو كانوا يتبعون أهل الكتاب، لأنهم يرون أنهم أعلم منهم كعبا وعلما، وأن الله عز وجل إنما أتاهم كتابا، فعندهم من العلم ما ليس عند المشركين، فكانوا يتبعونهم. ولذلك الناس بعامة تبع لعلمائهم، فإذا فسد فسد الناس، فإذا فسد هؤلاء وصاروا فسقة فإنهم يحلون ما حرم الله عز وجل لتصبح مسالكهم غامضة على عوام الناس. هذا العالم الذي يتبع من جمهرة من الناس إنما يحب أن يراه الناس على أكمل حال، فإذا ابتلاه الله عز وجل بذنب فإنه يحب ألا يراه الناس، فإذا رآه الناس على هذا الذنب سوغه وأتى له بالأدلة التي تدل على صحته أو أنه يجوز له هو أن يفعله من باب الاستثناء. فهؤلاء فسقة العلماء، إنما فسقوا لأنهم طوعوا دين الله عز وجل لدنياهم، طوعوا دين الله عز وجل لدنياهم، لذلك فسدوا. ولذلك مصيبة الأمم أن يصير الناس مقلدين لمشاهير علمائهم، والناس لا يميزون ما بين الحق والباطل، إنما يتبعون من بلغ صيته الآفاق. المشركون الأوائل الذين أتى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم احتجوا عليه بماذا؟ أننا ما كفرنا، إنما تبعنا علماءنا، تبعنا علماءنا، وكان صلى الله عليه وسلم أعلم بدين اليهود والنصارى منهم، فكان يعلم أنهم إنما يتبعون العلماء الذين حرفوا وبدلوا من دين الله عز وجل. ولذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد فيه مجهول، بإسناد فيه مجهول، عن عدي بن حاتم قال: لما أتاه رجل وقال: أخبرني بخبر لا أعلمه من أحد غيرك، لا أعلمه من أحد غيرك. قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كرهت ذلك كراهة شديدة، فقلت: أخرج، يعني أخرج من مكة. وكان عدي بن حاتم ملكا في قومه، وكان عدي بن حاتم ملكا في قومه، فقال أخرج. قال فخرجت فأتيت إلى بغداد، أو أتيت إلى قرية في بغداد عند قيصر، ثم لما جاورته كانت مجاورتي أشد علي من خروج محمد، فقلت آسف لأسمع منه، فإن كان كاذبا علمت وإن كان صادقا علمت. قال فأتيت فدخلت عليه، فلما رآني الناس قالوا عدي بن حاتم، عدي بن حاتم. قال فدخلت، فقال صلى الله عليه وسلم يا عدي أسلم تسلم. فقال يا محمد إني على دين، إني على دين. فقال صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بدينك منك. فقال عدي متعجبا أنت أعلم بديني مني؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. ألست تأكل مرباع ما يأخذ قومك؟ وإن هذا لا يحل لك في دينك. يعني يا عدي أنا أعلم بدينك منك وأعلم ما يحل فيه وما يحرم، ألست أنت يا عدي تأخذ الربع من المغنم، وكان ملكا في النصارى، ألست تأخذ الربع من المغنم دون أصحابك وإنه لا يحل لك وأنت تعلم أنه لا يحل لك؟ قال عدي فلما قالها تواضعت له، لما قالها تواضعت له. قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أعلم، ما الذي يمنعك أن تدخل في دين الإسلام؟ أنك تقول إنما تبعني ضعفة الناس ومن لفظتهم العرب ورمتهم. قال يا عدي أتعلم الحيرة؟ قال ما رأيتها وقد سمعت عنها. مكان. قال أتعلم الحيرة؟ قال ما رأيتها ولكن سمعت عنها. قال والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، وهذه الفقرة صحيحة، ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة المرأة من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار، ولتفتحن كنوز كسرى، أو ليفتحن الله كنوز كسرى. قال كنوز كسرى؟ قال نعم كنوز كسرى. وليبذلن المال حتى لا يأخذه أحد، أو حتى لا يقبله أحد. قال عدي فوالله إن المرأة اليوم تخرج تطوف بالبيت من غير جوار، ولقد كنت في من فتح كسرى، وأما الثالثة فستكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم بالحق من الباطل من اليهود والنصارى، أعلمهم أنه أعلم بدينكم منكم، وأنه أعلم بدينهم منهم. فأعلم عدي بن حاتم بشيء كان يفعله وكان حراما، ولذلك كان الناس يتبعونهم، والله عز وجل قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا حديث أخرجه الترمذي بإسناد حسن. لما سمع عدي بن حاتم هذه الآية نزلت عليه صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما نعبدهم، أو ما كانوا يعبدونهم؟ قال أليسوا إذا أحلوا الحلال تبعوهم وحرموا الحرام تبعوهم؟ قال فذاك عبادتهم إياهم. إذن الصنم الذي ينصب في كل أو على كل فترة من الناس هي أن يتبع العلماء بلا دليل، وأن يعلم الناس مخالفة هؤلاء للأدلة ثم يتبعونهم. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه من فسد من علمائنا كان به شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى، لأن علماء اليهود إنما ضلوا بعلم، وكذلك من فسد من هذه الأمة أيضا إنما يكون له شبه من علماء اليهود. ولذلك مصيبة الأمم كما قلت أنهم يتبعون فسقة العلماء، يتتبعون الرخص، والناس أغلبهم يتبع هواه، أغلب الناس يتبع. ولذلك الله عز وجل قال بعدها: لا تغلوا في دينكم إنما قال الله عز وجل هذا يرد على ماذا؟ على أنهم يحتجون على محمد صلى الله عليه وسلم بصحة ما هم عليه من دين، أنهم إنما يتبعون في ذلك العلماء، إنما كانوا يتبعون العلماء، يعني نحن ما نتبع هوانا. ومتى يتحلل المرء من الهوى؟ أهل العلم يقولون في رجل جاهل لا علم له، متى تبرأ ذمته؟ لو أفتاه عالم بمحرم وفعل المحرم، متى لا يكون آثما؟ ليس هذا فحسب. قالوا: هو أولا ينبغي أن يسأل من كان عنده أعلم وأدين وأورع، فإذا استوى عنده رجلان، عالم يقول بحل وعالم يقول بحرمة، وكلاهما عنده عالم، فمن يسأل؟ قال: ينبغي عليه أن يسأل من يخالف هواه، يسأل من يخالف هواه، لأن التكاليف الشرعية إنما أتت على ضد الهوى، فحتى تستبرئ ذمته وتبرأ من ركوب المحرمات يجب عليه وجوبا أن يخالف هواه. أما هؤلاء، نعم كانوا يستفتون علماءهم، إنما كانوا يستفتونهم فيما يرونهم يوافقونهم على ما يفعلون، وهذا لا يعد تقليدا، إنما يعد اتباعا للهوى. ثم قال الله عز وجل: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا، والمعنيون بها فسقة اليهود والنصارى. والله عز وجل لما قال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، الأحبار من هم؟ علماء اليهود، والرهبان عباد النصارى. ولذلك يقول القائل: وهل أفسد الدين إلا الملوك ورهبان سوء وأحبار سوء ورهبانها؟ هؤلاء الثلاثة هم الذين أفسدوا الدين. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ هؤلاء الثلاثة هم الذين يفسدون. أما الملوك فيفسدون الأديان قصرا عنوة، يرغمون الناس على قالة الباطل، كما كان المأمون يفعل وغيره، يحملون الناس على المذاهب الباطلة قصرا. ولذلك أنتم سمعتم سلفا أن بلاد إيران كانت بلادا سنية، بعد وقعة النهروان كانت بلادا سنية، حتى لما دخلها المغول، لم يستطيعوا أن يخرجوا الناس عن سنيتهم. لكن لما أتى الصفويون في القرن العاشر الهجري وأرغموا الناس قصرا على اتباع المذهب الرافضي الاثنى عشري، صار الناس إلى اليوم رافضة، إنما انحرفت عقيدتهم قصرا، وصارت القلة القليلة هم الذين استمسكوا على عقيدتهم ودينهم. ولذلك الملوك إنما يفسدون دين الناس قصرا، وأما الأحبار فإنما يفسدون الناس دينهم بالشبهات، يفسدون دينهم. وكذلك فسقة العلماء إنما يفسدون أديان الناس بالشبهات، وأول شبهة إنما تكون في اتباع الرأي الذي يخالف الدليل، أنه يرى، أنه يرى. وفي ذلك يقول حذيفة بن اليمان في هذا الأثر الصحيح: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، وأن يضلوا وهم لا يشعرون. إنما يفسد المرء إذا رأى رؤيا تخالف الحق والدليل، فيقدم ما يراه هو على الدليل الذي عنده لشبهة عنده، وقد تكون شبهة قوية كما فعل مروان. وكان مروان كما أخرج ذلك أبو داود وغيره من حديث أبي سعيد الخدري، كان مروان بن الحكم أول من أو من أخرج المنبر في صلاة العيد وخطب الناس أولا قبل الصلاة. وكانت حجته في أي شيء؟ قال: يا أبا سعيد، ذهب ما تعلم، فإن الناس كانوا يستمعون إذا صلوا، واليوم إذا صلينا بالناس انفضوا عنا، فرأينا أن نقدم الخطبة أولا قبل الصلاة. فماذا صنع؟ ابتدع بدعة وحرف دين الله عز وجل بحجة أنها الأصلح. وكذلك على مر الأزمنة أنهم يحطمون الأدلة بحجة المصلحة والمفسدة. ودين الله عز وجل لم يترك الناس يبتكرون في دينهم، وما جعل المصالح والمفاسد مرتعا يركبها الناس أو يطأ الناس عليها بأقدامهم فيخالفون دين الله عز وجل، إنما رسم لهم مصالحهم ومفاسدهم. ولذلك من يدعي مخالفة الدليل بحجة مصلحة مفسدة فهذا يعلم فساده. لكن نعم، الشريعة أتت بما يسمى بمقاصد الشريعة، فمن وافقها من غير مخالفة نص فذاك. أما من يخالفها ويخالف النص فيها ويدعي أن المصلحة بخلاف ما أتى النص به، فإنما فعل كما فعلت اليهود والنصارى. ثم قال: العشرة، يعني في مسائلهم وفيما احتجوا به: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي، كقولهم بادي الرأي. لما قالوا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي. وبادي الرأي هو الذي يتكلم بلسانه لا بقلبه، إذا خطرت على عقله خاطرة تكلم به، فهذا يسمى إيه؟ بادي الرأي. هكذا يتكلم، هكذا من غير روية، من غير أن يتفكر، وهذا يدل على الجهل. ولذلك لما أرادوا أن ينسبوا الجهل لأتباع الأنبياء قالوا هذا: ما نراك إلا اتبعك الذين هم أراذلنا ضعفاؤنا وحقرة الناس فينا بادي الرأي. وهؤلاء لا يفهمون، ولو كانوا يفهمون ما تبعوك، لكن الفهم عندنا نحن، ولذلك لما عقلنا ما تبعناك. فهؤلاء لو كانوا يعلمون ويفهمون ما تبعوك. ولذلك أيضا في كل زمان أهل الباطل يزعمون أن المستمسكين بالحق لا يفهمون الواقع، لا يفهمون الواقع، أما هؤلاء فيفهمون الواقع. وصار هذا صنما جديدا نصبوه لمخالفة شرع الله عز وجل. وكما يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الصواعق المرسلة لما رد على المعطلة الذين وضعوا الأصنام لمخالفة أو لتسويغهم لتعطيل الله عز وجل عن صفاته، وقال: هذه كلها أصنام، أصنام وضعوها ليغلقوا على الناس الحق أو ليسدوا على الناس الطريق إلى فهم الحق، وضعوا هذه الأصنام. كذلك الناس اليوم المتكلمون بعلم وبجهل يقولون: ينبغي على العالم أن يكون فاهما للواقع، وهذا أمر مهم جدا وافهموه. يقولون ينبغي على العالم أن يكون فاهما للواقع، وهذا أمر لا بأس به، هذا صحيح. لكن ما هو الواقع عند السلف؟ اليوم يسمون معرفة ما يدور، وأنه يجب على العالم قبل أن يفتي الناس أن يكون عالما بالواقع. لكن السلف ما كانوا يعرفون شيئا اسمه فقه الواقع، إنما كانوا يعبرون عنه بفقه النفس، كانوا يعبرون عنه بفقه النفس. وفقه النفس هو الذي عليه تغير الفتوى، الذي عليه تغير الفتوى. ابن عباس رضوان الله عليهما له روايتان، أو نقلت عنه روايتان في قتل النفس، هل له توبة أم ليست له توبة؟ فالمشهور عن ابن عباس أن لا توبة له، وله قول آخر في أن قاتل النفس له توبة. طيب، الصحيح أن ابن عباس يوافق الصحابة في أن قاتل النفس له أن له توبة، وأن ما دون الشرك يغفره الله عز وجل. لكن ابن عباس أفتى بهذه الفتوى في أقضية، وفي هذه أفتاها في أقضية. ولذلك كان عمر رضي الله عنه جاءه رجل فسأله عن مسألة فأفتاه، ثم بعد سنة استفتي عمر رضي الله عنه عن نفس السؤال وعن نفس الفتوى، فأجاب عمر بجواب آخر، فقيل له في ذلك فقال: هذه على ما أمضيناه وتلك على ما أمضيناه، هذه كانت لها حالة وهذه لها حالة، هذه كانت لها كان لها سائل وهذه لها سائل. فابن عباس جاءه رجل فيسأل ابن عباس عن قاتل النفس، فرأى ابن عباس رضي الله عنهما منه شرا، وأنه لو قيل له إن قاتل النفس له توبة فإن الرجل كان عازما على قتل نفس، ويظن أنه إن قتل ثم تاب تاب الله عز وجل عليه. فقال ابن عباس: جزاؤه جهنم خالدا فيه، لا توبة له. ابن عباس ما حرف، إنما قرأ عليه كلام الله عز وجل، لكن لم يفسر له معناه. وفي فتوى أخرى أو فتوى أخرى جاءه رجل كاد قلبه أن ينخلع من جرمه، فسأله ابن عباس: هل لك يعني من أم؟ فأجابه نعم، قال: فبرها. فبين له أن هذه يغفر الله عز وجل بها ما فعلت. فهذا اسمه فقه النفس، وليس هو فقه الايه الواقع الذي يغيرون الفتوى به. وهذه القاعدة، وهي التي تسمى بأن الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأزمنة والأماكن، هذه فرع عن قاعدة أصولية اسمها العادة محكمة أو محكمة. العادة محكمة، والفتوى تتغير بتغير الأحوال والأزمان والأماكن. تعرفها أن أهل العلم من الأصوليين لما أصلوا هذه الأصول إنما استقرأوا فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، فلاحظوا شيئا وهو الذي استقر عليه الأمر عند الأصوليين، وهو أن الفتوى إنما تتغير إذا تغير العرف، إذا تغير العرف. فعرف الناس كما قال الله عز وجل في أحد تفسيري قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف. فالعرف على قولين: العرف هو ما تعرف الناس عليه ما لم يخالف نصا، والعرف هو المعروف. خذ العفو وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بما تعارف الناس عليه ما لم يخالف نصفا، أو خذ العفو وأمر بالعرف يعني وأمر بالمعروف. فهذه الفتوى إنما تتغير إذا تغير عرف الناس، وأعراف الناس منذ زمن بعيد ما تغيرت. ولذلك الذين بدلوا كلامهم بحجة فقه الواقع يقال لهم إنما يقال هذا تنزلا معكم إذا تغير العرف، وأما فقه الواقع فهذا السلف ما يعرفونه، إنما كانوا يعرفون فقه النفس. ولذلك أفضل عالم وأسدهم فتوى من لا تؤثر فيه عواطف النفس، والمخالطة إنما تؤثر على القلوب، المخالطة تؤثر على القلوب. إذا رأيت الناس يقتلون، إذا رأيت الناس يفعل بهم ويفعل ينكل بهم، ربما استعظمت أن تخرج لهم نصا يدينهم، أو ربما تنزلت في بعض الأمور. ولذلك لما كانوا يتهمون أهل العلم كالألباني رحمة الله عليه وغيره بأن هؤلاء إنما مكثوا في صوامعهم وأخرجوا الأحكام على الناس فأخرجوها عن غير علم، نقول هو الدين كذلك، الدين إنما يؤخذ عن على الأدلة، والمرء إنما يستمع ولا ينظر. أنت تعصب عينيك وتسمع الأدلة وتفتي، لكن إذا نظرت وتتبعت ربما أثرت أحوال الناس فيك فأخرجت الفتوى على وهن، وهذا كثير جدا موجود في الناس. ولذلك باب المعتقد، باب الفتوى لا علاقة له بعواطف الناس، بل الدين كله كذلك لا علاقة له بماذا؟ بعواطف الناس. ولذلك الذين يحتجون على بطلان ما تدعونه من حق في جملة مسائل باستدلالهم على ما يفعله فلان ويفعله فلان، ألا ترى ألا تنظر ماذا يصنعون، نقول كل هذا لا علاقة له بماذا؟ بمحل النزاع، لا علاقة له بمحل النزاع. كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترط المشركون في صلح الحديبية شروطا جائرة، منها من جاءك منا يريد دينك فرده إلينا، ومن جاءنا منكم مرتدا عن دينه قبلناه، قبل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اشتاط الصحابة غيظا وقال عمر كلمته الكبيرة، قال ألست رسول الله حقا؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى عطفة الصحابة ولا مشاعرهم ولا غضبهم، لم يلتفت، إنما لما احتج عليه عمر بهذه العاطفة قال له إني رسول الله حقا ولست أعصيه، يعني أنا متبع للدليل، إنما لا أقول هذا من تلقاء نفسي، ولو كان من تلقاء نفسي لتبعته كما فعل مع سلمان. أهي الحرب والمشورة أم هو النص الوحي؟ قال لا، بل الحرب والمشورة. فقال سلمان أرى أنه ليس المنزل، يعني هذا إن كنت نزلت هنا لوحي تبعناك، أن الوحي معصوم. أما لو لم يكن وحيا وكانت الحرب والمشورة هذا من رأيك، فأنا أعلم منك في هذه الأمور، وأرى أنه ليس المنزل. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي من؟ على رأي سلمان. فالشاهد أن المعتقد وأن الدين كله لا علاقة له بعواطف الناس. ولذلك لا يؤثر على العالم أن دخل صومعته واستقرأ كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة ثم خرج على الناس بالفتاوى، هذا لا يؤثر في علمه أبدا. أما من جاور الناس وخالطهم، فكم من رجل خالط الناس فزلت فتواه. صحيح أن من خالط الناس لكن كان صلدا في دينه وأخرج يعني على الناس الحق ولو كرهوه يكون أسد، لكن هذا لا يحسنه إلا قليل من الناس. فيقول: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي. ولذلك في كل مرحلة يتهمون أهل السنة بألقاب، فتارة يلقبون أهل السنة بالحشوية، وتارة يلقبونهم بالمداخلة في هذه الأزمان. وهذه الألقاب التي ما أنزل الله بها من سلطان يلقبونهم لما؟ من باب يا أيها الذين، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ولذلك سمعتم قولة عدي بن حاتم لما خرج محمد صلى الله عليه وسلم خرج عن قريش حتى لا يسمع منه، فلما تفكر قال: آتي إن كان حقا تبعته وإن كان بطلا علمت. ولذلك الله عز وجل دعا المشركين أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، كما قلت سلفا أن الذي يفكر بعقل الجماعة يضل، الذي يفكر بعقل الجماعة بعقل الكثرة يضل. وأما إن قام الرجل في وسط هذا الركام والزخم وحده، أو أخذ معه آخر يتناصحون، هذا أقرب إلى أن يتبعوا الحق. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة. يعني هذا الكلام الذي يلفق إليه صلى الله عليه وسلم والذي يدعى عليه ليس بصواب، لكن الذي يصدكم عن قبول الحق هو أنكم تفكرون بعقل جماعتكم. وكما قلت، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والفتنة إذا قامت عجز العقلاء عن تسكين السفهاء فيه. لا يستطيع أي إنسان عنده حكمة أن يخفض أصوات السفهاء أبدا، إذا قامت الفتنة خرف. قال الحديث عشرة: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. الثانية عشرة: إنكار القياس الصحيح. والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. ما هو القياس؟ القياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. ما الذي صنعه المشركون في عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ يقول: الاستدلال بالقياس الفاسد بقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. ماذا صنعوا؟ القياس هو إلحاق أصل بفرع لعلة تجمع ما بين الأصل والفرع. جعلوا أنفسهم أصلا، وجعلوا الأنبياء فرعا، ثم ألحقوا الأنبياء بهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا. فاستعظموا أن يبعث الله عز وجل بشرا رسولا. لكن يقول الشيخ رحمة الله عليه: والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. نعم، تجمعهم البشرية، لكن الفارق ما هو؟ ولكن الله يمن على من يشاء. نعم، بشر لكن مرسل إليه، هذا الفارق. ولذلك هذا الاستدلال غير صحيح، أن تحتجون على أن الله عز وجل لا يمكن أن يبعث بشرا، وهذا يقولونه كما تعلمون من باب السفرة، وإلا هم لا يعتقدون بهذا، وإلا كانوا كما سيأتي ينتسبون إلى إبراهيم، وإبراهيم بشر عليه السلام. لكن لما كان انتسابهم إلى إبراهيم يخرجهم من محل النزاع، وأنهم يستندون في دينهم إلى إبراهيم عليه السلام يزعمون فيقبل منهم، لكن لما كان اتباعهم لمحمد صلى الله عليه وسلم سيلزمهم أنهم على باطل استعملوا القياس الفاسد. لكن كما تعلمون أغلب هذه المسائل وأغلب الحجج التي يحتجون بها لا يقولون بها اعتقادا، لا يقولون بها اعتقادا جازما أبدا، إنما كما قال الله عز وجل عن قوم فرعون وتبعهم في ذلك المشركون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هم كانوا يعتقدون بأن هذا الذي أتى به كل نبي حق. ولذلك من علامات النبوة أن يعطى النبي برهان، أن يعطى النبي برهان لا يقاوم، هذه من أظهر علامات النبوة، أن يعطى نبي برهان لا يقاوم. كل نبي كما قال صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء إلا وقد أعطاه الله عز وجل من الآيات التي على مثلها آمن البشر. كل نبي أعطاه الله عز وجل آية وبرهانا وقرت في قلوب المشركين. ولذلك مهم جدا على الناس أن يفهموا هذه المسائل حتى لا يقعوا في الشرك، وحتى يعلموا كيف كان المشركون يحتجون فلا يحتجوا بمثل ما احتج به المشركون الأول. ثم قال الثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين، كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو هو مجاوزة الحد، هو إيه؟ مجاوزة الحد. والناس أول شركهم كان بالغلو، كان بالإيه؟ بالغلو. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرة. هؤلاء كما قال ابن عباس كانوا رجالا صالحين، فماذا صنعوا؟ كفروا، غلوا، غلوا فيهم. ولذلك الشريعة أتت بسد الذرائع، بسد حتى لو كانت حلالا، حتى ولو كانت مباحة. ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال بعضهم له ما شاء الله وشئ قال أجعلتني لله ندا، أو قال أجعلتني لله عدلا يعني شريكا ومزاحما لله عز وجل في خصائصي، إنما أنا عبد، قل ما شاء الله ثم شئت. وقد لا يحسن هذا أو لا يحسن فهم هذا كثير من الناس، لكن الشرع أتى بسد الذرائع، كل ذريعة تفضي إلى محرم أو إلى شرك ها تصبح حراما، تصبح حر حتى ولو كانت هي في ذاتها ها حلالا أباحها الله عز وجل، إنما لما كانت مفضية إلى محرم أو إلى الشرك ها حرمه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، لا تغلو كما غلت النصارى في ابن مريم فقالوا هو الله أو قالوا هو ابن الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فالشاهد الغلو هو مجاوزة الحد، ومجاوزة الحد في الصالحين وغلوهم في الصالحين هو ادعاء العصمة، ادعاء أو أن يعجز أو أن تعجز عقولهم عن تصور خطئهم، عن تصور خطئهم، لا يقبلون أن تقول هذا خطأ، فيقال كيف، كيف يخطئ هو أعلى كعبا وأعلى علما وأقدم كذا، كيف؟ فصار هذا فيه ادعاء العصمة حتى ولو لم يقلها شفاهة، إنما هي بلسان حاله معلومة. فالغلو في الصالحين وفي العلماء كيف؟ ادعاء العصمة. والدعاء العصمة ليس معناه أن يقول كما تقول الرافضة أئمتنا معصومون، لا، ليس هذا معناه، إنما يكفي ألا تقبل عليهم نقدا، ألا تقبل عليهم نقدا. فإذا، ولذلك يقول بعض أهل العلم إنما يفلح الطالب، طالب الحق يفلح إذا قيل له أخطأ شيخك فقال أي، ولا يفلح ولا يرجى خيره إن قيل له أخطأ شيخك فيقول كيف، فشتان بين الجوابين. هذا يقول أي لأنه في الآخر يطلب الحق، كان الحق على لسان شيخه أو كان الحق على لسان غيره، إنما المهم أنه تابع للحق. لكن إذا قيل له أخطأ يقول كيف، فهذا كالذي ادعى له العصمة. فالغلو هو الدعاء، يعني في مثل هذه الحالات هو الدعاء الايه؟ انهم ما قبلوا ان يقال في فلان اخطا او في فلان اخطا. ولذلك الله عز وجل قال يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. ولذلك هنا نقطه مهمه لتفهم سياق الايات، ان الله عز وجل اذا خاطب اليهود والنصارى بقوله يا اهل الكتاب انما يستثير حفيظتهم أن يرجعوا للعلم، أن يرجعوا يا أهل الكتاب، يعني يا من فضلتكم فأعطيتكم كتابا وتعلمتم لا تغلوا في دينكم غير الحق الذي تعلمون من الكتاب. لذلك الآيات التي فيها مخاطبة الله عز وجل بيا أهل الكتاب ليس كما يدعي بعض الجهلة أن الله عز وجل يراعي شعورهم بدلا من أن يقول يا أيها الذين كفروا، أبدا. ولذلك ما أضلوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما جاءهم العلم، إنما ضلوا. ولذلك يخاطبهم رب العالمين سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب، يعني كان الأولى بكم وقد أعطيتم كتابا أن تستعملوا هذا الكتاب وأن تستعملوا العلم الذي فيه على ألا تغلوا في دينكم غير الحق. قال الرابعة عشرة أن كل ما تقدم يعني من المسائل مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيبتغون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. قال أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيبتغون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. الذي جاءت به الرسل هو اليقين الذي وقر في القلب، اليقين الذي وقر في القلب. هؤلاء تركوا هذا اليقين الذي جاءت به الرسل واتبعوا الهوى والظن، اتبعوا الهوى والظن. اتباع الظن قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. اتباع الظن الذي هو مبني على علم فيتبع ما ظنه راجحا من غير أن يعتقد، تساوت الأدلة لكن بدا له أن هذا أرجح، أن هذا أرجح فعمل به، فعمل بالظن. لكن هنا يقول أهل العلم عمل بظن الرجحان، بظن الإيه؟ الرجحان. عندنا شيء اسمه أو يستعمله بعض أهل العلم في مسائلهم وهو رجحان الاعتقاد واعتقاد الرجحان، رجحان الاعتقاد واعتقاد الرجحان. مسألة استوى طرفاه لكن ظهر من دليل منهما علو من غير منازعة، فهنا عملت به معتقدا رجحانه، أم قلت يعني أنت تقول أعتقد أنه راجح أو رجحت المعتقد؟ فهل يقال مثلا هذا رجحان المعتقد أو اعتقاد الرجحان؟ اعتقاد الإيه؟ الرجحان. هو اعتقد أن هذا راجح، اعتقد أن هذا راجح، لكن رجحان المعتقد كيف هو؟ عندك الآن رجحان المعتقد أو اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد. رجحان الاعتقاد أو الأولى التي ذكرناها بهذا المثال فيما هو مشابه للظن، مشابه للظن، مسألة استوى طرفاها فاعتقدت أن هذا الدليل أرجح، فهذا اعتقاد برجحان هذا الدليل، هذا اعتقاد برجحان هذا الدليل. لكن قد يكون الدليل في نفس الأمر غير صحيح أو غير صحيح، قد يكون الدليل في نفس الأمر غير صحيح، لكن أنت مأجور. لما؟ لأنك اجتهدت وأفرغت وسعك في الوصول للحق فاعتقدت رجحان هذا فعملت به. فهنا نعم هو عامل بعلم وعامل بالظن، لكن عمل بالظن الراجح، وهذا لا يلام عليه إنما يثاب عليه. فهذا يقال له إيه؟ اعتقد رجحان هذه المسألة. طب رجحان الاعتقاد أن يكون المعتقد لا نزاع فيه، وأن ما ينازعه لا يقوى عليه وعلى رده، لا يقوى على رده، فهذا تقول فيه إيه؟ ها؟ رجحان المعتقد، المعتقد راجح من غير منازعة، من غير منازعة. المشركون كانوا بنوا هذه المسائل التي مرت ودينهم على أنهم خالفوا الرسل وخالفوا ما وقر في القلب من رجحان المعتقد، هو في قلبهم راجح وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هو راجح عندهم، لكن اتبعوا الظن الذي هو من غير بينة ولا دليل، لم يتبعوا الظن الراجح، إنما اتبعوا الظن الذي هو الهوى، الذي هو الهوى. قال الخامسة عشرة: اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم كقولهم قلوبنا غلف. وقالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. هم يحتجون بأننا ما نفهم الحجة، ما نفهم الحجة، يعني يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني كلامك هذا غير مفهوم بالنسبة لنا. وقالوا: يا محمد قلوبنا، يعني غلف جمعها أغلف، والقلب الغلف القلب الذي لا يفهم، الذي عنده آفة في الفهم. هم يحتجون على الأنبياء بذلك، يحتجون بأي شيء؟ بعدم فهم الحجة. طيب السؤال، هل الأصل في الثواب والعقاب وفي العذاب والنعيم هو فهم الحجة أم قيام الحجة؟ قيام الحجة وليس فهم الحجة، قيام الحجة وليس فهم الحجة. لكن يكفي أن تقام الحجة وأن يظل المخاصم عاجزا عن رده، لكن ما فهم، هو لم يفهم. لماذا لم يفهم؟ لباعث الهوى، باعث الهوى رده وجعله عاجزا عن فهم الحجة. وإلا الله عز وجل جعل هذا القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني فقط لو أتاه مدكر متفكر طالب للفهم فقد يسرناه لعربهم وعجمهم. ولذلك عدي بن حاتم الحديث الصحيح أو قال للمطعم بن عدي، هو أظن عدي بن حاتم، لما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسرى بدر، فداء أسرى بدر، قال فوفيته يقرأ في المغرب بالطور حتى أتى عند قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون الآيات، قال فكاد قلبي أن يطير، قال فأسلمت. هو فهم. ولذلك من لم تكن عنده آفة الهوى وكان طالبا للحق يقبل الحجة يفهم، لكن هم يحتجون بأنهم قالوا قلوبنا غلف، وقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، هذا لا ينجيكم من عذاب الله. ولذلك الأنبياء أتت وأقامت عليكم الحجة وقالوا يا محمد خاصموا في شق القمر، فأتى بشق القمر ورأوا ومع ذلك جحدوا. طيب ليس الإشكال في الحجة، الإشكال عندكم أنتم. القرآن قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، والله عز وجل لما قال أم يقولون افتراه جهود، قل فأتوا بعشر صور مفتريات، أنا أكتفي منكم بأن تأتوا بعشر صور ثم تنزل، أكتفي منكم أن تأتوا بسورة، أن تأتوا بآية. طيب معنى هذا أنه لما أتتهم الحجة عجزوا عن مقاومتها، هذا يكفي في الجواب. ولذلك أي إنسان في بحث المناظرة أو في المجادلة متى يغلب؟ متى يقال الحجة ليست معه؟ إذا خاصمه أحد أو خاصمه الخصم بحجة فعجز عن رده، إذا عجز عن ردها فيجب عليه أن يسلم حتى ولو كانت هناك رد على الحجة، لكن قد تأتي بعد، لكن اليوم ليس عنده، وجب عليه أن يسلم لخصمه طالما عجز عن، لأنه في نفس الوقت صدره خلا من رد لهذه الحجة. ولذلك لما أتاهم الأنبياء وخاصموهم بالبرهان كان واجب عليهم إذا عجزوا عن رد هذه الحجة أن يسلموا، فإن أتى لهم بعد ذلك أتتهم بينات في رد ما عليه محمد يخاصمون. لكن تجعل عدم فهمكم حجة على صحة ما أنتم عليه، هذا لا يكفي في رفع الإثم عنكم. قال فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم، وأن الطبع بسبب كفرهم. المسألة الأخيرة يعني في هذه المحاضرة 16، اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر يعني لما أتاهم الله عز وجل بالآيات والبراهين استعوضوا عنها وجعلوا العوض عنها كتب السحر. وقد ذكر السدي خبرا هو من الإسرائيليات، والإسرائيليات كما تعلمون لا تصدق ولا تكذب، أن الجن كانوا يستمعون إلى الملائكة إذا أخبرهم الله عز وجل بالغيب فيما ينزلون به على بني آدم، فكانت الجن تسمع من الملائكة، فينزلون على الكهنة فيخبرونهم بشيء من مما سمعوه، فيزيد الكهنة كما يقول السدي 1000 كلمة، فيزيد 1000 كلمة حتى انتشر ذلك بين الناس ووضعوه في كتب. فلما انتشر ذلك في زمن سليمان عليه السلام جمع سليمان عليه السلام هذه الكتب ثم دفنها تحت العرش، وكانت الجن على علم بهذه الكتب أنها مدفونة تحت العرش، وكان الواحد منهم إذا اقترب من العرش احترق. فلما مات سليمان عليه السلام جاءت الشياطين إلى بعضهم، إلى بعض بني إسرائيل أو بعض من كان في زمن سليمان عليه السلام، فأخبروهم عن هذه الكتب فاستخرجوها من تحت العرش. ثم قالت الجن أو قالت الشياطين إلى هؤلاء الذين أخرجوا هذه الكتب، قالوا إنما كان يسير سليمان عليه السلام مملكته بما في هذه الكتب، بما في هذه الكتب. فضرب الله عز وجل عليهم وقال سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ونكتفي بهذا القدر، قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.